إلا أن يمسك بالمعروف أو يعدي ما اطلق، إما يمسكه بالمعروف أي ما تعرف عليه الناس بشيء شرعي، أو أنه ينوي الطلاق. شوف ليش قال يعزم الطلاق؟ لأنه الإنسان لا يطلق مباشرة، الطلاق يحتاج إلى وقت وإلى عدد، كما أمر الله عز وجل وإن عزم الطلاق، الآية 27 بعد 200. وقال لي إسماعيل له ابن أبي أويس حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، يوقف معنى يحبس، تذهب إلى القاضي وتقول أن هذا لا يأتيني ولا يعاشرني بالمعروف فيفصل عليه. يقول لك إما أن تعاشرها بالمعروف أن تأتيها كما يأتي الرجال نساءهم، وإما أن تطلق وتدفع لها المهر المؤخر كاملا. فقال إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق. يعني هذا التنبيه مهم، يعني لا تظن إذا مضت 4 أشهر ولم يأتيها تطلق. وهناك الآن بعض السفلة يقول إذا حصل للزوج مع الزوجة كذا وكذا تطلق منه وأشياء غير صحيحة، وهنا قال ولا يقع عليها الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعاشة وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا مرارا بأن الموطأ هو سليل المدرسة العمرية، موطأ 1719 حديث وأثر، منها 250 عن عبد الله بن عمر وعن عمر. باب حكم المفقود في أهله وماله، يعني شخص مفقود لا هو يأتي إلى ماله ولا هو يأتي إلى أهله ولا نعرف خبره. وقال ابن المسيب إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة، تربص بمعنى تنتظر سنة، هذا رأي. واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجد وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين وقال اللهم عن فلان، يعني جعله في حكم الميت صار يتصدق على روحه، فإن أتي فلي وعلي. نعم، يعني إذا أتى هذا الشيء أخذها وإن لم يأتي فعلي يعني. وقال هكذا فافعلوا باللقطة. وقال ابن عباس نحوه. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. يعني طبعا هذا فيها عدة أقوال، والمشهور عند الحنفية أنه 90 عام، يعني حتى يموت أقرانه، وهذا بعيد جدا. وهناك من قال 4 سنوات. طبعا المفتى فيه في العراق باعتبار حصلت حروب متعددة، المفتى فيه 4 سنوات وبعد ذلك يحكم بوفاته. ولما تأتي شهادة الوفاة ويؤتى إلى القاضي ويشهد شاهدان بأنه قد مات خلص يحكم بها. لكن لو فرضنا امرأة فقد زوجها وجاء الخبر قبل شهر، وهم فقد منذ 2 أو 3، وجاء الخبر الآن بأنه قد ثبتت وفاته قبل 2 سنين مثلا، هل تعتد أم لا تعتد؟ جمهور أهل العلم لا يفتون بالعدة في هذا، اعتبار قد مضى وقت العدة، والصواب أنه يجب عليها أن تعتد، لأن العدة ليس فقط لبراءة الرحم، هو حق لله وحق للزوج وحق لأهل الزوج. وقال الزهري في الأسير يعلم. نعم، ثم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. إذن ثمة أقوال متعددة لأهل العلم في هذا الشيء، يعني من سنة إلى 90 سنة، وأكثر الآراء 4 سنوات. نعم، وهذه لابد أن يعني يجتمع فيها العلماء في كل مكان. يعني الآن في سوريا حصل هذا كثير جدا، قد امرأة وزوجها يقطعون الحدود ويحصل لهم شيء فيسترقان وتبقى هذه، فهل يحكم له بالوفاة بعد مدة طويلة أم لا يحكم له بالوفاة؟ يعني الأمر يحتاج إلى مزيد من الاجتماع وإصدار فتاوى موحدة في هذا. وبعض الناس ضعفاء نفوس يسجن الزوج ومعلوم سجنه ويأتون يسألون، والله هذه زوجها سجين والآن تأتيها خطوة، قل لهم كيف تزوجونها وزوجها معلوم الحياة وهي في ذمته، فاتقوا الله يا عباد الله. فالناس بها حاجة إلى الفقه في الدين وإلى الصبر على الأمر. ومع ذلك مرة إذا تضررت